وأولئك هم المتقون. ويقول سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويقول سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: جمع صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه، وحسن الخلق يصلح ما بين العبد والناس، وتقوى الله توجب محبة الرب للعبد، وحسن الخلق يوجب محبة الناس للإنسان. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن من فضل الله تعالى عليك وعلى أصحابك أن من عليك بالرحمة العظيمة التي بها ألنت لهم جانبك، وخفضت لهم جناحك، وحسنت لهم أخلاقك، فأحبوك وأقبلوا عليك واتبعوك. ولو كنت فظا، أي سيئ الخلق غليظ القلب أي قاسيه، لانفضوا من حولك أي لانصرفوا من حولك، ولا رفضوا دعوتك ولم يقبلوها. فالخلق الحسن يرغب الناس في الدين ويجعلهم يقبلون عليه، والخلق السيء ينفر الناس من الدين ويجعلهم ينفرون منه. وفي حديث عبد الله بن عمرو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس، قال: مؤمن في خلق حسن. فبين صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من حسنت أخلاقهم، خير الناس من حسنت أخلاقهم بعدما آمنوا بربهم. أما الذين ساءت منهم الأخلاق وقبحت منهم الصفات فليسوا مؤمنين حقا، وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون. لأن صلاتهم ليست الصلاة ذات الخشوع والخضوع التي أرادها الله تبارك وتعالى، وصيامهم إنما هو مجاراة للناس، وحجهم إنما هو رياء ونفاق. ولو كانوا يصلون ويصومون ويحجون مخلصين لله الدين حنفاء لأثمرت هذه العبادات فيهم أخلاقا حميدة تجعل الناس تحبهم ويقبلون عليهم، لأن الصلاة قال الله تبارك وتعالى فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام يثمر التقوى ومكارم الأخلاق، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن امرؤ سابه شتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، والحج المبرور يثمر حسن العشرة والصبر وتحمل الآخرين وكف الأذى عنه. فالذين يصلون ويصومون ويحجون ومع ذلك أخلاقهم سيئة وصفات قبيحة ليسوا مؤمنين حقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وقيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. فكثرة الأعمال الصالحة لم تغني عن صاحبتها شيئا لما ساء خلقها وساءت عشرتها لجيرانها، بينما الأخرى المقتصدة في العبادة التي ليست لها همة في نوافل العبادات بحسن خلقها ارتفعت مكانها ودخلت الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن الإيمان رادع قوي وعاصم متين من الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة. ولذلك فقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه إذا أمر عباده أو نهاهم، إذا أمرهم بالخير أو نهاهم عن الشر، ناداهم بلقب الإيمان تذكيرا لهم بما يستلزم الإيمان من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وعلى نفس السنة جرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أمرهم بخير أو نهاهم عن شر ناداهم بلقب الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإيمان القوي، الإيمان الحق، يمنع صاحبه من الأخلاق الفاسدة والصفات القبيحة. ولقد بين صلى الله عليه وسلم أن الإيمان القوي يلد مكارم الأخلاق، وأن فساد الأخلاق وقبيح الصفات عنوان ضعف الإيمان ونقصه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فالرجل الذي يقترف القادرات ويرتكب المحرمات غير آبه بالناس ولا مبال بهم، إنسان لا حياء عنده ولا إيمان، لأن النبي يقول: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. والرجل الذي يؤذي جيرانه ويسيء معاملتهم ويخدعهم ويغشهم، يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما قاسيا، فيقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فحسن الخلق عنوان كمال الإيمان، وسوء الخلق عنوان ضعف الإيمان ونقصانه. أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. وقد اختلفت عبارات العلماء في حسن الخلق، ما ضابطه وما حده؟ ما هو حسن الخلق الذي هو عنوان كمال الإيمان؟ فقال علي رضي الله عنه: حسن الخلق في ثلاث: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال. وقال بعضهم: حسن الخلق شيء هين، طلاقة الوجه وقول اللين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد، ألا تغضب ولا تحقد. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: وهذه الأقوال كلها إنما هي في ثمرات حسن الخلق لا في بيان حقيقته وضابطه. هذه الكلمات المأثورة التي نقلناها عن أئمة السلف: حسن الخلق، طلب الحلال واجتناب الحرام والتوسعة على العيال، حسن الخلق طلاقة الوجه والقول اللين، حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. أبو حامد الغزالي يقول: هذا ليس ضابط حسن الخلق، إنما هذا في ثمرات حسن الخلق. أما حقيقة حسن الخلق، فالخلق بضم الخاء صورة الباطن، والخلق بفتح الخاء صورة الظاهر. الخلق بفتح الخاء صورة الظاهر، والخلق بضم الخاء صورة الباطن. قال: وحقيقة حسن الخلق هيئة راسخة في القلب، هيئة راسخة في القلب تصدر عنها الأعمال بسهولة ويسر دون فكر ولا روية. فإن كانت الأعمال حسنة كانت الهيئة حسنة، وإن كانت الأعمال سيئة كانت الهيئة سيئة. فهذا هو ضابط حسن الخلق وحده: هيئة راسخة في القلب تصدر عنها الأعمال بسهولة ويسر دون فكر ولا روية. فإن كانت هذه الأعمال الصادرة عن تلك الهيئة حسنة دلت على حسن الهيئة، وإن كانت الأعمال الصادرة عن تلك الهيئة سيئة دلت على فساد الهيئة وسوءها. والأخلاق قسمان: أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة. أما الأخلاق الجبلية فهي ما يفطر ويجبل ويخلق عليه الإنسان من مكارم الأخلاق، كأن يولد الإنسان حليما شجاعا جوادا، فطره الله تعالى على هذه الخلق، فهي فطرة فيه وطبيعة، فهذه أخلاق جبلية فطر عليها. وهناك أخلاق مكتسبة يكتسبها الإنسان بالتدريب والرياضة ومجاهدة النفس. فلو قلنا إنسان سريع الغضب، فإن هذا الإنسان السريع الغضب يستطيع أن يكتسب الحل، وذلك بترويض نفسه عليه والتدريب عليه، فكلما غضب تذكر ما جاء في فضل كظم الغير، وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فسريع الغضب غير الحليم إذا أراد أن يكتسب الحل عليه أن يتذكر مثل هذه النصوص في فضل الحل، ثم عليه بعد ذلك أن يوطن نفسه ويجاهدها على ألا يغضب، مرة بعد مرة بعد مرة يصير الحلم له سجية وخلقا. إنسان آخر يغلب عليه البخل والشح، كلما دعي إلى الصدقة لا يتصدق، فيستطيع أن يجاهد نفسه بأن يكلفها البذل والعطاء، وأن ينفق كرها، أن ينفق كرها، فمرة بعد مرة يصير الجود والكرم سجية له وخلقا، ويصير سريعا إلى البذل والعطاء. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم. فكما يولد الرجل ولا علم عنده، والله أخرجكم من بطون أمهاتك لا تعلمون شيئا ثم يتعلم حتى يصير عالما، كذلك الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فليجاهد كل منا نفسه على أن يتخلى عن دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، وأن يتحلى بمكارم الأخلاق وجميل الصفات. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فعلينا أن نجاهد أنفسنا حتى نتخلى عن الرذائل ونتحلى بالمكارم، ونستعين مع المجاهدة بالدعاء، بدعاء الله سبحانه بما كان يدعوه به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، وكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن نهوض الأمم وصلاح المجتمعات مرهون بصلاح الأخلاق، إن نهوض الأمم وصلاح المجتمعات مرهون بصلاح الأخلاق، فمتى صلحت الأخلاق نهضت الأمة وارتفعت وانصلح المجتمع، ومتى فسدت الأخلاق انهدرت الأمة نحو الهاوية وفسد المجتمع كله. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولذلك أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بصوت عالي: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لقد كان العرب في جاهليتهم على ما هم فيه من الشر، إلا أنهم كان عندهم بعض مكارم الأخلاق: الشجاعة، الجود، الكرم، الحفاظ على الجار ونحو ذلك من مكارم الأخلاق، وكانت عندهم أخلاق كثيرة بذيئة فاسدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولقد علم صلى الله عليه وسلم أن غرس الفضائل في نفوس الناس لا يتحقق بمجرد الخطب والمواعظ والترغيب والترهيب، بل لابد مع ذلك كله من أن يرى الناس ما يدعون إليه متمثلا في شخص ما، يجعلون أسوتهم الحسنة ومثلهم الأعلى وقدوتهم الطيبة. فلما أيقن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، جمع مكارم الأخلاق كلها في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى مدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أجل ذلك جعله المثل الأعلى والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلق القرآن. تخلق عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق كلها التي دعا إليها القرآن الكريم، فرأى أصحابه فيه المثل الأعلى والأسوة الحسنة في كل شيء وفي مكارم الأخلاق خاصة، فاستجابوا لذلك وتخلقوا بمكارم الأخلاق تأسيا به وطمعا في الأجر والثواب الذي وعد الله به من حسنت أخلاقهم وحسنت صفاتهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته المباركة إلى الإيمان بالله ومكارم الأخلاق أقام المدينة المثلى أو المدينة الفضلى التي ينشدها المصلحون ويسعون إليها وما هم ببالغيها. النبي عليه الصلاة والسلام أقام المدينة المثلى الفضلى في المدينة المنورة، أقامها بما دعا إليه من الإيمان بالله عز وجل ومكارم الأخلاق، فجمع الله سبحانه وتعالى به بين أهل المدينة الأوس والخزرج، وألف به بين المهاجرين أهل مكة وبين أهل المدينة الأنصار، فعاشوا جميعا مهاجرين وأنصار في مدينة واحدة على قلب رجل واحد، امتلأت قلوبهم بالمحبة والمودة والرأفة والأخوة. ومدحهم الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال الأنصار: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل، لأن أهل المدينة كانوا أهل نخيل، فقالوا: يا رسول الله، اقسم النخيل بيننا وبين إخواننا المهاجرين. فقال المهاجرون: لا، لا نقبل أن تقسموا أموالكم بيننا وبينكم. قال الأنصار: إذن تكفون المؤونة ونشرككم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني قبل المهاجرون أن يعملوا، يأخذوا الأرض شركة يزرعوها عشان يشاركون في الثمر، أما أن يقاسموا أموالهم هكذا رفض المهاجرون. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر أهل المدينة مالا، أقسم مالي بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، انظر إلى أيتهما أحب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فأبى عبد الرحمن وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ثم دخل السوق فما لبث أن باع واشترى وأغناه الله من فضله وتزوج. وذات ليلة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي الجوع، فبعث إلى نسائه كلهن: هل عندهن شيء؟ قلنا: لا والله ما عندنا شيء. فقال: ألا رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله، وهو لا يعرف ماذا في بيته. فأخذ الضيف وانطلق به إلى الدار، قال لامرأته: ضيف رسول الله، لا تدخري عنه شيئا، كل حدا وجلها تيها. قالت: والله ما عندي إلا عشاء الصبية. قال: شاغليهم لهيهم حتى يناموا وأتينا بما عندك. فأطعم ضيف رسول الله وباتا والصبية طاوين جائعين. فلما طلع الفجر أخذ الأنصاري ضيف رسول الله وذهب به إلى المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله، أو لقد عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكما. أخلاق نحن نراها خيالا ونظنها مثالا، ولكنها أخلاق كانت ووقعت وتحققت في المدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الإيمان وحسن الخلق. فلما آمنوا بالله حقق الله لهم الأمن والأمان التام، ولما حسنت أخلاقهم انتشرت بينهم المودة والمحبة والأخوة، وغابت من المجتمع العداوة والحقد والبغضاء، فكانوا إخوة متحابين في الله. فإذا أردنا ونحن في مفترق الطرق وحال البلاد لا يخفى على إنسان، إذا أردنا أن ننهض ببلدنا وأن نخرج به من هذه الأزمة وأن نرتفع به إلى قمة المجد التي نتطلع إليها، علينا أن نعلم أن السبيل إلى ذلك هو أن نحقق الإيمان بالله عز وجل الذي قال الله في بيان حقيقته: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإذا أردنا النهوض بالبلد والخروج به من أزمته وبلوغ قمة المجد التي نتطلع إليها، فلنحقق الإيمان كما بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ولنتخلق بمكارم الأخلاق، ولنتخلى عن رذائلها ومفاسدها، فإن سوء الخلق يفسد العلاقات